الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما هي مواصفات إحرام المرأة الشرعية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد خفف الشارع في مسألة إحرام المرأة تخفيفا عظيما يتراعى مع وجوب سترها لزينتها وإخفائها لمفاتنها، فلم يحرم عليها ما حرمه على الرجل في مسألة الإحرام، فقد حرم الشارع على الرجل أن يغطي رأسه، والمرأة يجوز لها أن تغطي رأسها، وحرم الشارع على الرجل أن يلبس المخيط على شيء من بدنه، والمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، وحرم الشارع على الرجل أن يغطي وجهه وأجازه للمرأة، فإحرام المرأة أوسع من إحرام الرجل، فللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب، ولا تخص إحرامها بلبس الأحمر بلبس الأخضر أو الأبيض كما هو مشهور عند البائعين في المواقيت لإحرام النساء، فإن من النساء من تلزم نفسها أو تعتقد فضيلة الإحرام في ثوب أخضر أو أبيض، وهذا لا أصل له من السنة الصحيحة، وإنما المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، ولكن ينبغي لها أن تجتنب ثياب الولائم والأعراس التي فيها نوع جمال زائد، وعلى المرأة كذلك أن تجتنب لبس النقاب والقفازين لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا يعني هذا الحديث أنه يجوز لها أن تكشف وجهها أو تكشف يديها، فإن هذا فهم ليس بصحيح، بل يحرم عليها هذا النوع بعينه من الغطاء، ولكن يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها بغير النقاب والقفازين، فهذان اللباسان حرام على النساء، فيجب عليها أن تغطي وجهها بالطرحة التي لا فتحات للعينين فيها، وأن تغطي يديها بأطراف أكمام عباءتها أو قميصها ونحو ذلك. ولا يجب على المرأة أن تضع شيئا على جبهتها حتى يبعد الطرحة عن وجهها كما نراه في بعض النساء المحرمات، فإنها تتكلف أن تلبس طاقية لها رفرف حتى يبعد الطرحة عن بشرة وجهها، ظنا منها أن مباشرة الطرحة لبشرة وجهها محرم عليها، وهذا خطأ عظيم، بل المرأة تسدل غطاء وجهها على وجهها ويلامس بشرة وجهها من غير فصل بينه، فلا ينبغي أن تكلف المرأة نفسها أن تضع بينها وبين غطاء وجهها بين وجهها وغطائه فاصلا معينا. وعلى المرأة أن تتقي الله في عباءتها، وأن تبتعد عن العباءة التي توضع على الكتفين، فإن لبس المرأة للعباءة على الكتفين أمر محرم في الإحرام وغيره، لكن يعظم إثمه إذا ارتكب في هذه الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، فإن المحرم يعظم إثمه بحسب عظم الزمان والمكان كما هو المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فتلبس المرأة عباءتها على رأسها وتسدلها على بقية جسدها. وإننا نرى أن من النساء من تجتنب لباس شراب القدمين ظنا منها أنه لا يجوز لها ستر قدميها قياسا على عدم ستر يديها بالقفازين، وهذا أمر خاطئ، بل المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها محرمة كانت أو غير محرمة، فلبس الشراب بالنسبة للمرأة أمر لا بأس، بالنسبة للمرأة المحرمة أمر لا حرج فيه ولا بأس عليها فيه إن شاء الله. وعلى المرأة وفقها الله أن تبتعد عن مزاحمة الرجال، وأن تحرص على العباءة الضافية والملابس الضافية، وأن تكون ذات حياء وحشمة، وأن تحفظ عفتها، فلا تزاحم ولا ترفع الصوت ولا تخاصم أحدا، وألا تخرج وأن لا يخرج من جسدها شيء حتى لا تكون سببا في فتنة إخوانها من الحجاج. نسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع، والله أعلم.